بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم سلمني إلى رمضان وسلم لي رمضان وتسلمه مني متقبلا يا رب العالمين. اللهم بلغني رمضان، اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان، وتقبل منا صلاتنا وصيامنا وسائر الأعمال الصالحة يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من صيام مردود وعمل غير مقبول يا رب العالمين. اللهم جمل بواطننا بالإخلاص، اللهم حسن أعمالنا بالاتباع يا الله. ميزان العمل الصالح الإخلاص والاتباع. ادعي الله عز وجل أنه يجمل باطنك بالإخلاص ويحسن عملك باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ادعي الله عز وجل أن ربنا يوقظك من الغفلات وينجيك من الدركات ويكفر عنك الذنوب والسيئات ويتقبل منك سائر الأعمال الصالحة يا رب العالمين. بصوا يا جماعة، احنا داخلين على شهر رمضان وربنا يا رب جميعا يبلغنا شهر رمضان ويتقبله منا يا رب. كل واحد داخل على شهر رمضان معاني عايز يغير من نفسه، وكل واحد عارف نفسه أضرب نفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة. انت عارف حالك مع ربنا عامل ازاي، كل واحد يفحص بضاعته ويعرف وزنها ويعرف البضاعة بتاعتك ديت هي بضاعة طيبة ولا بضاعة رديئة. ادعي ربنا عز وجل ان هو يعينك في شهر رمضان ان انت تفعلي الطاعات. خلي عندك شعار في رمضان ان انت ان شاء الله بإذن الله هتتغيري السنة دي. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. عايز اغير، عايز اغير حاجات كتير، عايز اغير عاداتي، العادات بتاعتي، العادات السيئة اللي انا يعني طلعت لقيت نفسي بعملها، سواء كانت عبادات او عادات، يعني مش عبادات، عادات بتضر مثلا بديني او بدنيتي او بتضر بالاتنين. عايزة اغير عبادات، شعائر اللي بتقرب بيها من ربنا سبحانه وتعالى، صلاتي، صومي، صدقة، اتعبد لله عز وجل بترك مثلا معصية معينة او ذنب معين انا مصر عليه. لازم ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. انت بدأي من عندك وربنا سبحانه وتعالى هيعينك، ربنا سبحانه وتعالى هيقويكي. ربنا سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي: عبدي اذا تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا، واذا اتاني يمشي اتيته هرولة. خلي كده عندك شعار ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. طب انا مثلا بعمل حاجات حد يقول لي عادات سيئه، يعني ايه يا ابلة عادات سيئه؟ عادات سيئه مثلا يعني مثلا زي الناس اللي هم مثلا في راس السنه اللي بيفتحوا الفطير دول، تيجي راس السنه تقول لك انا لازم افتح السنه، نفتح فطير في راس السنه، دي عادات سيئه. تمام، وقيسي بقى عليها عادات كتير، ان انت لا الحاجات متعوده ان انت تعمليها، بس ما هي اللهم الا انت لما حد يقولك طب انت بتعملي كده ليه، تقولي له ايه ده انا امي كانت بتعمل وخالتي كانت بتعمل وجدتي كانت بتعمل فعملنا كده بالظبط، ايه زي الايه اللي بتقول ان وجدنا اباءنا على امه وان على اثارهم مقتدون. لا، انا عايزه اغير نفسي عشان يكون عملي كله موافق لإيه؟ لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، موافق لديني وشرعي. ميزان عملي الصالح أول حاجة بعد توحيد الله عز وجل، كفتين الميزان الإخلاص والاتباع. هغير عاداتي السيئة اللي كنت بعملها وملهاش أي أصل بالشرع والدين، هغير عباداتي، تقربي من الله عز وجل، صلاتي، شكل صلاتي عامل إزاي، صومي عامل إزاي، بطلع صدقة إزاي، هغير حالي، الصلاة دي مش هأديها، لا ان شاء الله بإذن الله ربنا يجعلني مقيمة للصلاة. الصوم مش هيكون بس صوم عن الأكل والشرب، لا ان شاء الله ده انا هصوم بجوارحي كمان. الصدقة بتاعتي هتحرى ان هي تكون خالصة لوجه الله عز وجل، لا يطلع عليها احد، عشان يكون فيها اخلاص، وهكذا. طيب بعمل حاجة، يعني بعمل حاجة غلط او بعمل حاجة حرام، هتعبد لله او تقرب لله بهجر الايه، بهجر المحرمات. يبقى انا هغير في عاداتي وهغير في عباداتي وهغير في قلبي، اغير في قلبي. يعني عبادات القلوب دي مهمة جدا، يعني يكون عندك رضا بأي حاجة تحصل لك، يكون عندك صبر على أي ابتلاء أو على أي كرب، يكون عندك مراقبة لله عز وجل في كل تصرفاتك. العبادات القلبية دي مهمة جدا. هحاول اغير علاقتي كمان، يعني هغير عاداتي وعباداتي وقلبيات، وهغير علاقات كمان. علاقات يعني ايه؟ علاقتي باهلي واصحابي وجيراني واصحابي العلاقات دي. خلي بالكوا احنا واقعين في امر صعب جدا بين افراط وتفريط. يعني الناس اللي ليهم حقوق عليا انا مفرطه في الحقوق دي، والناس اللي ملهاش حقوق عليا يعني قاعده بديها حقها بالزياده. يعني ممكن واحده تكون ملازمه صاحبتها ليل نهار ومقصره في حق امها وهكذا. لا، انا عايزه اعمل كده، واقفه مع نفسي واكتب 1 2 3 انا بعمل كذا وكذا وكذا. لا، انا هغير من نفسي. عايزه اغير قناعات. يعني ايه قناعات؟ يعني في ساعات افكار مثلا او قناعه خاطئه، فكر خاطئ معين دخل دماغي او دمر فكري، ان بقى عندي خلاص، بقى عندي جزء من ثقافتي ان انا قناعتي ان الحاجه ديت لا ما ينفعش. ازاي مثلا؟ يعني مثلا الحجامه، سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، تيجي تعالي كده قولي لحد ان انت تتعالج بالحجامه، ايه الكلام دوت؟ ايه الكلام الفاضي ده؟ امال الدكاتره اتعملوا ليه؟ امال مش عارفه ايه؟ هو عنده قناعه ان ايه ده، ايه الحجامه دي، ايه الكاس اللي هيتحط هيتعمل ويتشفط ومش عارفه ويتشرط وبعد كده. لا، هي دي حاجه ايه، دي قناعه خاطئه، ايه دخل بقت في ايه، في ثقافته او في ايه، في دماغه. انا عايزه اغير كل ده. طب هغيره ازاي؟ اغيره بالاستعانه بالله عز وجل. طب عايزه ادخل رمضان بشكل جديد، ابقى عارفه ان انا داخله شهر رمضان عندي اعداء. مين الاعداء بتوعي؟ ايوه، كل حد، مفيش حد ما عندوش اعداء. ده ممكن نفسك دي تكون اعدى اعدائك. اول عدو واصعب عدو هو الغفله. يعني ايه غفله؟ يعني ايه غفله؟ يقول لك ده ايه، فلان ده غافل، في غفله. غفله يعني ايه؟ زي مثلا سهى، نسى، أهمل، أعرض. دي معنى كلمة إيه؟ غفلة. إنسان في غفلة يعني إنسان بعيد عن اليقظة، يعني هو في وادي والناس في وادي تاني. طيب جميل. طب الغفلة ديت ممكن تكون في عبادة ربنا؟ طبعا. إزاي؟ إن هو تكوني تايهة في الدنيا، بتصحي وتقومي وتنامي، واللي بتباتي فيه بتصحي فيه، كل طاقتك وكل مجهودك مسخراها للدنيا بس. كل طاقتك وكل مجهودك، اصلا انا رايحه الشغل، اصلا انا عايزه اعمل جمعيه، اصلا انا عايزه اجيب كذا، اصلا انا عايزه اشتري كذا، اصلا انا عايزه ابني كذا، اصلا عايزه اجوز كذا. قعدتي بقيتي كل حياتك دايره كده حوالين نفسك، عماله بتدوري دايره فين؟ في دنيتك. مسخره طاقتك كلها لايه؟ للدنيا، الدنيا الفانيه، وناسيه أهم حاجة وأعظم حاجة ربنا خلقك من أجلها، هي عبادة الله عز وجل. ربنا قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني الاستمتاع بالدنيا وبملذات الدنيا، شهوات الدنيا، كل ده زائل. اللي بيركض ورا الأمر دوت ده غافل عن طاعة ربنا. بيضيع إيه؟ بيضيع أو بيصرف بيفرط. تمام؟ لا، احنا مش عايزين يكون عندنا غفلة. الغفلة دي بتخليني عامل زي واحد معاه بطارية، بس بطارية فاضية فاضية، ما فيهاش ايه، ما فيهاش اي شحن عشان تشتغل. ليه؟ عشان القلب دوت مليان بشهوات الدنيا. سبب الغفلة ان القلب مليان بشهوات الدنيا، عمال يلف ورا ده ويجري ورا ده ويعمل كده ويعمل كده. طب هي الغفلة دي خطر؟ طبعا خطر جدا، خطر جدا. دي ممكن يكون طريق للهلاك، ممكن طريق للظلمة، ممكن طريق للضلال، نسأل الله السلامة والعافية. ممكن تكون سبب في حرمانك وخسارتك. لا، سبحان الله، ربنا قال ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يبقى خدي بالك، لو الغفلة استولت على قلبك وعلى عقلك، عمرك ما هيأثر فيك أي كلام. يبقى واحد بيسمع الكلام ولا مأثر فيه ولا متعظ بيه، مش مؤهل أصلا هو نفسه إن هو ينتفع بيه. وربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آيات لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. إيه السبب؟ ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. كانوا في غفلة، كانوا في غفلة. الغفلة دي هتبقى سبب حسرتهم وندمتهم. كل غافل عن طاعة ربنا يوم القيامة هيندم وهيتحسر، بس مش هينفعه لا ندم ولا حسرة. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في إيه؟ وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. يبقى أنا دلوقتي عارفة أن قاعدة أعدائي دلوقتي الغفلة. طب سبب الغفلة الانشغال بالدنيا، سبب الغفلة القلب مليان بشهوات الدنيا، سبب الغفلة الشيطان متسلط عليا عمال يغويني يبعدني يبعدني، كل ما اجي اقرب يبعدني. طب انا عايزه احل، عايزه احل الموضوع ده، عايزه ابعد، ما بكونش في غفله. الله عز وجل قال ايه؟ واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون واخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. يبقى انا اول حاجه هعمل ايه؟ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، على طول إيه؟ استعذ بالله. طيب عايزة أبعد عن أنسحب من حزب الغافلين ده أعمل إيه؟ خلي عندك ورد ذكر، استغفري كتير، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم كتير، توبي لربنا سبحانه وتعالى كتير، اشكري ربنا على نعمه الظاهرة والباطنة اللي ادهالك. ربنا اداكي نعم كتير جدا. ربنا قال إيه؟ قال وأسبغ عليكم إيه؟ وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. نعم دينية ونعم أخروية. احمدي ربنا واذكري استغفري وصلي على النبي تنسحبي بإذن الله من إيه؟ من حزب الغافلين. يبقى الإكثار من ذكر الله عز وجل، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الإيه؟ من الغافلين. يبقى ذكر كثرة ذكر الله تنسحبي فيه من إيه؟ تنسحبي به من حزب الغافلين. تاني حاجة طيب تعني على أن أنا أنسحب من حزب الغافلين، قراءة القرآن، قراءة القرآن كتير. ربنا سبحانه وتعالى يزكي نفسك بقراءة القرآن، يشيل من على قلبك الغشاوة. تمام. ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. اقرأي القرآن هيشفيكي، ده موعظة، ده هدى، ده رحمة. طب تالت حاجة علشان خاطر أبقى أنسحب من حزب الغافلين، أدور على مجالس علم، أدور على مجالس ذكر. كل ما تحضري مجلس علم، كل ما تحضري مجالس فيها يذكر فيها اسم الله عز وجل، الغفلة تطلع من القلوب. يعني انت بتقعدي مع ناس بتذكرك بربنا وبتسمعك عن ربنا وبتحدثك عن ربنا وبتكلمك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فساعتها ايه؟ ساعتها تنسحبي وتزول الغفلة من ايه؟ من قلبك. النبي صلى الله عليه وسلم قال على مجالس الذكر ايه؟ ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا ايه؟ نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. يبقى مجالس الذكر دي سبحان الله مجالس ملائكة، أما مجالس اللغو والغفلة دي مجالس شياطين. اختاري انت، شوفي ايه اللي يعجبك فيهم عايزة تختاريه وعايزة تقعدي معاه. يبقى احنا قلنا هنعمل ايه؟ اول حاجة كثرة ذكر الذكر اللي عز وجل، تاني حاجة قراءة القرآن، تالت حاجة نلتزم بمجلس علم او مجلس ذكر. ومش لازم على فكره المجلس ده انت تروحي له، الحمد لله دلوقتي متوفر عندنا وسائل التواصل الاجتماعي، تبقي قاعده في بيتك وعلى سريرك وبتشربي شايك وبتشربي قهوتك وبتاكلي سندوتشك ومستغطيه ببطانيتك وقاعده بتسمعي الدرس. يعني احمدي ربنا دي نعمه عظيمه، والله نعمه عظيمه. الحاجه اللي بعد كده ان انت تدعي ربنا سبحانه وتعالى وتتضرعي اليه، يعني زي ربنا سبحانه وتعالى ما قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ادعي ربنا سبحانه وتعالى قولي اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الحاجة اللي بعد كده ان انت وانت بتصلي تحافظي على الصلوات في معادها، لان الغفلة بتكون اساس لتضيع الصلاة. اللي بيحافظ على الصلاة بيبرأ من الامر ده. تمام. الحاجة اللي بعد كده تعملي ايه؟ تحاولي ان انت تكسري من ذكر الموت، تفتكريه. الموت ده واعظ عامل زي المنبه، يعني اللي بيفتكر الموت على طول دوت ايه عمره ما هيكون غافل، لانه عارف ان هو ما قاله في الاخر لكده. يبقى اول عدو عندي من اعداء شهر رمضان هو الغفله، وعرفنا ايه سبب الغفله، وعرفنا ان احنا ايه ننسحب ازاي من حزب الايه من حزب الغافلين. طيب تاني عدو من اعداء رمضان ايه هو؟ هو اتباع الهوى. هو اتباع الهوى، يعني ايه اتباع الهوى؟ ربنا سبحانه وتعالى قال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على إيه؟ على سمعه وقلبه. طب يعني إيه اتباع الهوى؟ سبحان الله، يعني إن أنت تعبدي ربنا على هواكي، كأن اللي بيأمرك وينهاكي هو هوى نفسك. يبقى نفسك ميالة لحاجة معينة، ما نفسك ميالة لحاجة معينة ومشي أنت ورا منها. ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة النازعات وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الإيه؟ عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ليه هو رب ليه تسمى هوى؟ عشان هو يهوي بصاحبه، يميل بصاحبه، يوقعه، يصيده، تمام؟ يعني معنى الهوى إن أنت بتميلي لهوى نفسك، يعني لشهوتك، ماشية ورا شهوتك. طيب ده من أعداء شهر رمضان، طبعا من أعداء شهر رمضان، ده من الأعداء عامة شهر رمضان وغير شهر رمضان. يبقى اتباع الهوى ده مرض، ومرض خطير جدا، لا يمكن يخالط شيء إلا ويفسده. يعني مثلا واحد عالم مشى ورا هوى نفسه وما نسبش فضل العلم ده لله عز وجل، وما كانش مفتقر، هيطلع من العلم للكبر وللغرور وللضلال، تمام؟ طيب واحد زاهد مشى ورا هوى نفسه ان زهده ده بحوله وقوته مش بعون الله ومش توفيقه، وزاهد فبقى يؤدي بيه لايه اتباع هوى نفسه؟ انه يؤدي بيه لان هو يبقى عنده رياء، يبقى عايز يوري الناس رياء وسمعه، تمام؟ طب واحد حاكم مشى ورا هوى نفسه بغى وظلم، تمام؟ طب انا جوه العباده بتاعتي وانا بعبد ربنا سبحانه وتعالى مشيت ورا هوى نفسي، ما مشيتش ورا السنه، وقعت في ايه؟ في بدعه، في مخالفه السنه. عشان كده دايما القران ايه حذرنا من الامر ده، يذم الهوى، يقول فلا تتبعوا ايه؟ فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا. يقول القرآن ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك، تمام؟ يقول في سورة الفرقان أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلة. يبقى دايما الهوى إيه؟ الهوى مذموم في الإيه؟ في القرآن. اتباع الهوى ده ذم. طب أنا من الخطوات زي ما قلنا اللي حبعد بيها عن اتباع الهوى، أول حاجة إن أنا أقبل على كتاب الله عز وجل، تاني حاجة يكون عندي خوف وحياء من ربنا. يعني انت بتعصي ربنا سبحانه وتعالى مش خايفة منه؟ مش خايفة؟ ما بتستحيش من ربنا سبحانه وتعالى؟ مش لا تستحي من ربنا وهو يراكي وانت ماشية ورا هوا نفسك وبتعملي اللي على مزاجك وبتعملي المعاصي؟ كل واحد فينا ربنا مطلع عليه، كل واحد فينا عنده أسرار لا يعلمها إلا ربنا سبحانه وتعالى. سبحان الله، خايفة من الناس ان هم يشوفوكي؟ وربنا سبحانه وتعالى يعني هو يعني إنا لله وإنا إليه راجعون. الحاجة اللي بعد كده هنجاهد نفسنا، لأن النفس دي عاملة زي الطفل عايز يتربى وعايز يتأدب. طول ما انت عمالة تأدبيها وتهذبيها وتصلحيها تستقيم، سبتيها وتركتيها هتخيب وتضيع وتخسر. عاملة ايه؟ زي اللي هو في بيت شعر بيقول والنفس كالطفل ان تهمله شب على حب الرضاع وان تفطمه ينفطم. يعني ايه؟ النفس دي عاملة زي الطفل. طيب الحاجة اللي بعد كده من اعداء شهر رمضان التسويف. يعني ايه التسويف؟ يعني بكرة هعمل، بعده هعمل، اول رمضان ان شاء الله، لا في الليالي العشر، طب انا هستنى الليالي الوترية، لا انا هستنى هتحرى ليلة القدر، التسويف ده مرض خطير جدا. علماء الصحة النفسية بيقولوا ايه؟ بيقولوا الانسان السوي، اي انسان سوي هيهتم بحاجتين، اول حاجة منهم هنا، ثاني حاجة منهم الآن. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا فين دلوقتي وبعمل ايه؟ الحاجتين اللي بيهتموا بيهم هنا والآن. انا فين دلوقتي يعني هنا، انا هو بحضر، يبقى هنا هو قاعدة في مكاني في البيت بعمل ايه؟ بحضر درس، يبقى اللي هي اسمها عبادة الوقت. هنا انا فين؟ طيب بعمل ايه اللي هو الآن؟ بعمل ايه دلوقتي؟ ما تقعديش تدوري بكرة هتعملي ايه، اهتمي بانك تطلعي من ثمره باللي انت موجوده فيه دلوقتي. ما تفكريش ان انت يعني مثلا قاعده في درس او قاعده في مجلس قران فعماله كل فكرك لما هروح البيت هعمل ايه. لا، انت دلوقتي اتحطيتي في مكان فيه طاعه، اهتمي بحاجتين هنا والان. انا فين؟ انا في الدرس. بعمل ايه؟ بحضر الدرس مثلا عن رمضان، يبقى ههتم ان انا هطلع من هنا بثمره من الدرس ده، مش هفكر بقى لما هروح هعمل ايه. يبقى مقياس الصحة النفسية ان انا استغل الصح اللحظة بتاعتي ازاي، انا هستغل اللحظة اللي انا فيها ازاي، هستغل الثانية ازاي. يا عالم هو بكرة يكون ما يكونش عندي ثانية تاني ولا دقيقة تاني. تمام. طيب يبقى انا عندي اعداء رمضان، الغفلة واتباع الهوى والتسويف، وكلهم وكلهم ايه، وكلهم علاجهم ان انا اقرب من ربنا، أكثر من ذكر الله، أصلي على النبي، ألازم القرآن، أتوب لربنا، وكلها حاجات إيه؟ كلها حاجات مش صعبة. تمام؟ أنا عايزة أتوب لربنا من حاجات كتير. أنا لسه بقول دلوقتي مقياس الصحة النفسية أن أنت تستغلي كل لحظة في وقتك. عارفة ليه؟ عشان علامة المقت، علامة المقت هو ضياع الوقت. إيه هو المقت ده؟ يعني إيه المقت؟ المقت يعني شدة الغضب، شدة الغضب. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عمره فيما أفناه، وجسده فيما أبلاه، وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل إيه فيما علم. يعني نص الأسئلة اللي موجودة اللي هيسأل عنها العبد هتكون عن الوقت، نصها. والنبي صلى الله عليه وسلم برضو قال اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل ايه، قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. احنا كلنا كبشر منقسمين على ثلاثة: يا اما يوم شبه امسه، يا اما يوم افضل من امسه، يا اما يوم اسوأ من امسه، ما لهمش رابع. يعني يا اما النهاردة زي امبارح، يا إما النهاردة أفضل من امبارح، يا إما النهاردة أسوأ من امبارح. تمام؟ طيب يعني الثلاث حاجات دولت اللي يومه زي أمسه ده يبقى اسمه إيه؟ اسمه مغبون. مغبون يعني خسران، ما عملش أي حاجة، يومه زي أمسه. هتقولي إزاي دمر اللي يومه دوت بقى أسوأ من أمسه، ده يبقى إيه؟ ده اليوم زي امسه يعني يبقى كويس، يمكن كان عمل حاجه كويسه. لا، خدي بالك، الايمان بيزيد وينقص، لو ما زادش يبقى بينقص. يعني لو انت قلتي مثلا انا عملت امبارح كذا وكذا وكذا والنهارده ما زدتش عليه، يبقى انت نقصتي عشان في غيرك زاد. ماشي. الحسن البصري كان بيقول ادركت اقواما كانوا على اوقاتهم اشد ايه، اشد منكم حرصا على الدرهم والدنانير. بيحافظوا على الوقت اكتر من حرصهم على ايه، على الدرهم والدنانير. طب انا عندي سؤال، هو ممكن حد لو ضاع منه وقته مثلا وهو مش حاسس يجيله سكتة قلبية، او مثلا يجيله الضغط، او يجيله السكر؟ يعني ممكن انسان يصاب بمرض لو ضاع منه وقته؟ لا، عمر ما ولا انسان اصيب بمرض لما يضيع منه وقته. تعالي بقى واحد ضاع منه فلوسه كده، واحد مثلا معاه محوش 50,000 جنيه وضاعوا منه، يحصل له ايه؟ يجيله سكتة قلبية، ويجيله ضغط، ويجيله سكر، وممكن يموت. صح ولا غلط؟ ده بقى الادهى بقى من كده، يجي بقى كمان الناس تعزيه معلش ويواسوه لما يضيع منه ايه ماله. طب انت وقتك عمال يتسلت قدام منك، واللي بتحبيهم وقتهم بيتسلت قدام منك، وانت شايفاهم وعجز عن ان انت تعملهم حاجة. يا والله احنا نعتبر، يعني احنا نعتبر كده في مصيبة. موضوع الوقت دوت، كان في احد الصالحين كان بيقول اقمت 30 سنة، اقمت 30 سنة ما اكلت بيدي بالليل، كانت اختي تلقمني وانا اكتب الحديث. يعني هو كان بيكتب الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما بيقول قعد 30 سنة مش بياكل بايده، اخته اللي بتاكله يعني عشان هو ما يضيعش وقت. يعني العبره من الكلام، يعني ان انتي لا تبصي يمين ولا تبصي شمال، حددي انتي عايزه تعملي ايه، حددي هتديري وقتك في رمضان ازاي، هتتحركي ازاي، كل كده عشان ما تتهوش مني. بس انا طريقي ايه، وحضير وقتي ازاي في رمضان، انا عايزه ايه، عايزه ايه السنه دي، عايزه اعتق من النيران، هو ده الطريق اللي انا همشي فيه، هو ده شغل الشاغل، خلاص لا تلف يمين ولا تلف شمال، خلاص حددي هدفك. حددتي هدفك، عايزه ربنا يعتقك من النيران، والله لو احسنتم القول لاحسنتم العمل، من صدق الله صدقه الله. النبي ربنا سبحانه وتعالى قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. كان سيدنا انس بن النضر لما ما حضرش مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوه بدر، قال ايه، قال يعني فيما معناه ان لو ايه، لو ان اراني الله يوما ايه اخر، يعني لو انا رحت مع النبي او طلعت مع النبي غزوه مره تانية، لايه لاريان الله ماذا اصنع. وطلع فعلا مع النبي في غزوه احد وقاتل بكل قوه واستشهد، لدرجه ان اخته ما عرفتهوش من كتر الجروح اللي كانت فيه، ما عرفتهوش غير ببنانه، يعني بالعظم بتاعه، عظم الأصابع بتاعه. سبحان الله، هو محدد هدفه وصدق ربنا، وربنا صدقه. انت كمان اصدقي ربنا سبحانه وتعالى، هتدوري وقتك في رمضان ازاي، هتمشي وقتك ازاي، هتقسمي ازاي، هتصومي، هتقيمي، هتفطري صايمين، هتصلي رحم، هتبري والديكي. طيب هتحسني خلقك مع ربنا اولا وبعدين مع الناس، هتسمعي المواعظ اللي بتسمعيها وتعملي بيها، الدروس اللي بتسمعيها هتعملي بيها. ربنا يرزقني وإياكم، والله ربنا يرزقنا إن إحنا نكون من الذين يقولون ويفعلون، ولا نكون من الذين يقولون ولا يفعلون. اوعي تركبي بحر التمني، أنا عايزة أعمل وعايزة أعمل وعايزة أعمل وإنت مش تعملي أي حاجة. أكتر حاجة تركزي عليها قلبك، سيبك من السباق اللي الناس شغالة فيه في رمضان، انا عايزة 10 ختمات وعايزة 5 ختمات وصليت ورا الشيخ فلان والشيخ علان، وده بيقعد التراويح بجزء وده بيقعد. طبعا احنا دلوقتي ولا بقى فيه تراويح بجزء ولا بقى فيه قيام بجزء ولا الكلام ده، يعني ربنا يردنا للمساجد ردا جميلا. بس القصد يعني من الكلام، ابعدي عن السباقات، ابعدي عن السباق وابعدي عن التباهي، خصوصا الناس اللي بتنزل تشتغل تقعد صاحبتها تقول لها وصلتي لايه وهي تقول لها وصلتي لايه، ابعدي عن الامر ده، عشان لو كنت وصلتي لكم اكبر منها انت ما يجلكيش عجب، وعشان هي لو جالها وصل هي لسه متاخره عنك هي ما يجلهاش احباط. يعني بعيدي عن الامر ده. يبقى جهدي نفسك على قد ما تقدري، ديري وقتك عشان تستغلي قلبك صح. ادور وقتي صح عشان استغل قلبي صح ازاي، يعني انا عندي ايه مشاكلي، مشاكلي في لساني، مشاكلي في نومي الكتير، مشاكلي في اكلي، هم دول تقريبا الثلاث مشاكل اللي بتقابلني. لساني، يبقى انا اعمر لساني بذكر الله عز وجل. نومي الكتير احاول اقلل وقت نومي. الاكل انظم الاكل واقلل الاكل، تمام. طيب ده مجال مجاهده نفسي. طب انا مجال تعامل بقى مع الناس، مع الخلق، عايزة ربي نفسي إيمانيا، بتعصب بسرعة، أحاول أمسك نفسي، ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الإيه الذي يملك نفسه عند الغضب. أجاهد نفسي مرة واثنين وثلاثة وعشر لغاية ما أوصل لأن أنا أجاهد نفسي ومتعصبش. طب أنا عندي مشاكل وأنا بتعامل مع أقاربي ورحمي وبيتي وولادي وزوجي وكل واحد فينا في وادي، والله جهدي نفسك، جهدي نفسي وحاولي تصلحي. ربي نفسك، حافظي على صلاتك، ربي نفسك بالصلاة، ربي نفسك بالقرآن، ربي نفسك بالقيام، وادعي ربنا سبحانه وتعالى ان هو يربيكي، قولي يا رب ربيني، وادعي ربنا يربي لك ولادك، انا عايز اعمل كذا وعايز اعمل كذا وعايز اعمل كذا، ادعي ربنا، ولو صدقتي ربنا هيعينك. خلي عندك طموح ان انت عايزة تكوني السنة دي بإذن الله افضل من السنين اللي فاتت، ولازم تكوني عندك يقين ان دوت لو كان هيكون مش بحولك وقوتك ولكن بقوة استعانتك بالله عز وجل. حطي قدام منك كده شعار لازم تكوني عارفاه ومتأكدة منه، ان الخبرة عدو الاستعانة. اللي عنده خبرة كويس ما بيستعينش بالله. خليكي دايما مفتقرة مهما كنتي بتؤدي الحاجة اللي انت بتعمليها دي كويس، خليكي مفتقرة لعز وجل. ادعي اللهم اني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، عملتي حاجة كويسة، اللهم اني لما انزلت الي من خير فقير، اللهم لا حول ولا قوة لي الا بك. ادعي ربنا كتير وربنا هيعينك، وربنا يا ربي ينفعنا وينفعكم بإذن الله، وإن شاء الله أكلمكم المرة الجاية عن فضل الصيام بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.